الاستغفار وأسراره. الاستغفار مأخوذ من مادة غافارا التي تدل على الستر في الغالب الأعم، فالغفر الستر، والغفر والغفران بمعنى واحد. قال ابن منظور: أصل الغفر التغطية والستر، لسان العرب. والاستغفار طلب المغفرة للذنوب، إما بالدعاء وإما بالتوبة وإما بغيرهما من الطاعة. الفروق اللغوية بتصرف. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الاستغفار وطلب المغفرة من الله ومحو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره، لا كما ظنه بعض الناس أنه الستر، فإن الله يستر على من يغفر له ومن لا يغفر له. مدارج السالكين. مكانته: لقد دعانا الله عز وجل إلى الاستغفار وأمرنا بالمسابقة والمصارعة إليه، فقال تعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والمغفرة الواردة في الآيات السابقة لا تأتي إلا بطلب الاستغفار قولا أو عملا، وعبر عن الاستغفار بلازمه حثا على المسارعة إليه. ولبيان منزلة الاستغفار ومكانته قرنه الله عز وجل بالعديد من العبادات والطاعات، والحكمة في ذلك الإرشاد إلى التواضع وعدم العجب بالطاعة وإظهار التقصير في العبادة بالنسبة لجلال الحق وعظمته، فقرنه بالأمر بتوحيده، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فقد قرنه سبحانه وتعالى بالصلاة والزكاة وقراءة القرآن والسعي على المعاش. قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقرنه سبحانه وتعالى بمناسك الحج وشعائره، فقال تعالى: ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقرنه سبحانه وتعالى بالصبر والتسبيح بالحمد، فقال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكاء. وقال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستغفر الله عز وجل بعد الانتهاء من العبادة والطاعة. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. إن الاستغفار من أعظم أخلاق الأنبياء والمرسلين، فقد كانت ألسنتهم رطبة به دائما. فآدم وحواء عليهما السلام يقول تعالى على لسانهما: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ونوح عليه السلام يقول تعالى على لسانه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. والخليل إبراهيم عليه السلام يقول تعالى على لسانه: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والكليم موسى عليه السلام يقول تعالى على لسانه: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وداود عليه السلام يقول تعالى في حقه: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وسليمان عليه السلام يقول تعالى عنه: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب.

إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر له، رواه مسلم. من فوائد الاستغفار: واحد، يكفر فلتات اللسان وحدته. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني ذرب اللسان، أي حاد اللسان، وإن عامة ذلك على أهلي. فقال: أين أنت من الاستغفار؟ إني لا أستغفر في اليوم أو في اليوم والليلة 100 مرة، رواه النسائي. 2، يكفر غفلات القلب عن ذكر الله. فعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، رواه مسلم. 3، سبب في صنوف النعم ومن أسباب المدد والقوة، فقد قال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام ناصحا ومرشدا لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى على لسان هود عليه السلام وهو ينصح لقومه أيضا ويرشدهم: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. 4، من أسباب الرحمة ورفع البلاء، فقد قال الله تعالى على لسان صالح عليه السلام قال: يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ويقول تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. 5، نوع من أنواع الصدقة المعنوية. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار، رواه مسلم. ومن ثم فلا غنى للمسلم عن الاستغفار في كل أحواله.